الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب فضائل الصحابة. قال: باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم معروف، وهو من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. أنه قال: حدثنا بهز. حريص بهز بن حكيم، ممتاز. هو بهز بن أسد، كتبتوها يعني كده. هو بهز بن أسد كما سبق لنا من الثقات الأثبات رواه الجماعة. أنه قال: حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة النبيل الثقة السبت البصري، مع حماد بن زيد. لا، حماد بن سلمة بن درهم، صح؟ طيب، ابن درهم ولا ابن دينار؟ هو ابن دينار. وبعض الذين قدموا حماد بن سلمة على حماد بن زيد بهذا، لأن هو حماد بن زيد بن درهم بصري، وحماد بن سلمة بن دينار، بس قالوا الدينار عملة أقوى من إيه؟ من الدرهم. حماد بن سلمة أقوى من حماد. طبعا ليس صحيح، هو حماد بن سلمة نبيل جدا، نبيل القدر، أنبل قدرا من حماد بن زيد، لكن حماد بن زيد أحفظ وأتقن للمادة، وحماد بن سلمة كان شديدا على أهل البدع، لذلك قال فيه ابن معين وقال غيره: قال من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الدين، من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الدين. نعم، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وروى له البخاري إيش؟ مقرونا. نعم، يعني لم يكن في أصل الكتاب. عن ثابت، وحماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت. ثابت هو ثابت البناني، ثابت البناني كما قلنا من الثقة، من الثقة بمكان، ثقة ثابت من خيار التابعين. كان من أدبه إذا دخل على أنس يقول: يعني لا أخذ الحديث إلا أن أقبل يد أنس. فكان أنس يقول لجاريته: طيب يدي، فإن ثابتا لا يأخذ الحديث إلا أن يقبل يدي. وهذا من أدب التلميذ وعطف الشيخ. عن معاوية بن قرة. عن معاوية بن قرة أيضا هو تابعي يروي عن تابعي، فهذه أيضا من لطائف الإسناد، أيضا من رجال الصحيح، من الثقات من رجال الصحيح. عن عائذ بن عمرو، وهذا أيضا من ولكن هو هنا من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر رضي الله عنهم جميعا، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، يغفر الله لك يا أخي. لا، أو قل لا و لأنهم قالوا، هذه أهل البلاغة هم يقولون ذلك، لا ويغفر، لكن لا، إذن قف. نعم، قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. نعم، طيب، هذا الحديث حديث عظيم، أيضا يتكلم عن فضائل الصحابة، وذكر من الصحابة سلمان وصهيب وبلال من أخيار الصحابة. أما بلال فقد سبقت ترجمته وفضله، وبلال بشره أن سلم بالجنة وقال: قل لي بأرجى عمل أنت تعمله فإني أسمع دفعا عليك في الجنة. سلمان، يعني سلمان لو أطلنا النظر فيه، لو تكلمنا فقط عن قصة إسلامه لكفت، أعجبت جدا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، ولذلك قال: لو كان الإسلام في السرية لبلغه إيه رجل من هؤلاء. يكفي سلمان يعني شرفا ومنقبة عظيمة أن سلم يقول: سلمان منا، سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. سلمان رضي الله عنه لما دخل على أبي الدرداء وجده صائما، يعني هو دخل على امرأته، وكذا قبل الحجاب، فوجدها في حالة مبتذلة، فقال: ما لك يا أختاه؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا يطأ لنا فراشا ولا يطعم معنا طعاما، صائم قائم ليل نهار. فلما دخل قال له، يعني بعدما سلم عليه قال: قدم الطعام. فقال: إني صائم، كل. فقال: لا آكل حتى تأكل، وهذا حق الضيف. فأفطر فأكل معه، ثم قام لما غارت الليل، أرخى سدولة وغارت نجومه، قام يصلي، قال: نم. فقال: أقوم؟ قال: نم. ثم لما كان ثلث الليل الآخر قال: الآن قم. فقام فصلى، ثم بعد ذلك علمه وقال: إن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك أو لضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. فقال أبو الدرداء ذهب عليه السلام وقص عليه القصة بما فعل سلمان، فقال له صدق سلمان، سلمان أعلم منك، صدق سلمان، سلمان أعلم منك، صدق سلمان، سلمان أعلم، يعني اتبع من كان أعلم منك، فهو أعلم منك. سلمان رضي الله عنه وأرضاه في القصة الطويلة التي قصها على المسلمين ليعتبر من أراد الحق ومن رمى الحق، لتعلم هنا الآن إذا خفي الحق عن أحد اعلم أنه ما أراده أبدا أبدا، والذي نفسي بيدي ما أراد الحق أحد قط إلا أوصله الله إياه، أصدق الله أصدقه، والله الحق لا يمكن أن يغيب عن طالب له بحال من الأحوال. وقصة سلمان لنا فيها عبرة، فإن ولدت المرء قد غاب عن الحق أو غاب عنه الحق اعلم أنه ما أراد الحق، اعلم أنه ما أراد، في هناك في النية، النية مدخولة. وسلمان يعني هو قص عن نفسه وكان من رفعاء القوم في فارس ويعبدون النار، وهو قد ازدار ما يفعلون من عبادتهم للنار، ثم ذهب ورد النصارى وكيف يعبدون، فهو أعجبه ذلك فذهب فسأل عن عبادتهم، فلازم قصا وقال أكون عندك خادما ولكن أتعبد إلى الله، أتعبد لله بذلك. وكان إيش؟ وكان راهب سوء، فكان يعني يأخذ أموال الناس ويأمر الناس بأشياء لا يفعلها، وهو الذي رأى باطنه وراه أنه لا يصلي لا يصوم لا يقوم. فيعني عندما مات دل الناس على أمواله حتى أنهم بعدما كانوا يعظمونه يعني أحرقوه. أما وبعد ذلك ذهب يسأل عن غيره حتى ذهب إلى قص آخر، وكانت سيرته سوية، كان يأمر الناس بالخير ويفعل الخير، وعندما شارف على الموت سأله سلمان إلى من توصي به، فقال فلان ما أحد على العهد الذي أنا فيه إلا فلان في الشام، فذهب إليه، فلما ذهب قال وكان على سيرة صاحبه، كان حسن السيرة يعني أو حسن السيرة، كان يعبد لله جل وعلا، وهذا لا يخلو كما قلنا أي إنسان منا لا يخلو من سقطته زلات، المهم الغالب في حياته العبادية لله جل وعلا. فلما شارف على الموت سأله إلى من توصي به، فقال يعني هذا الزمان زمان النبي، وقص عليه العمارات التي يعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأمارات ثلاثة، قال إنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وكلمه على خاتم النبوة. فلما جاء سلمان رضي الله عنه أرضاه إلى هذه الأرض التي بها النخل، طبعا معروف القصة أنه ذهب أعطى الناس أموالا ليذهبوا به إلى أرض النخل، فباعوه عبدا ظلما وزورا، فوقع في يد يهودي. وانظر هذه القصة بأسرها ليصل إلى الحق، مع أنه تمندل بالباطل مع أهل الباطل، ومع ذلك هو على إصرار للوصول إلى الحق، فذهب حتى نسلم قال لهم اسمعوا، يعني اندهش لهذه القصة وأمر الصحابة أن يعلموا ماذا فعل سلمان. فسلمان لما أخذوه إلى أرض النخل إلى المدينة سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدأ يجهز الاختبار لهذه العملاء الأمارات والعلامات الثلاث، فأتى بعنب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كل أنت وأصحابك، أنا رأى، وقال كل أنت وأصحابك إني أراك على خير وأراهم على خير، هذه صدقة، فاختبر بالأولى فقال هذه صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده وقال كلوا ولم يأكل، فقال سلمان هذه الأولى، بقيت الثانية، وجاء في اليوم التالي فأتى لهم بطعام أيضا قال كل فإنها هدية، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه، قال هذه الثانية. ثم جاء سلمان يطوف حول النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى علامة، ومن فطنة النبي صلى الله عليه وسلم وفراسة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي علم أنه يبحث عن الثالثة، فعر النبي صلى الله عليه وسلم كتفه حتى رآها سلمان، فانكب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم باكيا أن أوصله الله جل في علاه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة وساعده النبي صلى الله عليه وسلم على العتق كما هو معلوم لديكم. الغرض المقصود سلمان كان من خيرة الصحابة الكرام الأجلاء، سلمان هو الذي قام لعمر بن الخطاب وقال له لن نسمع لك ولا نطيع، من أين أتيت بهذا الثوب الطويل، إنك رجل طوال والسهم الذي جاءك أقل من ذلك، فسكت عمر بن الخطاب ثم قال يا عبد الله، فسكتوا، عبد الله بن مسعود ينظر وعبد الله بن عمر ينظر، قال يا عبد الله بن عمر قم، فقام فقال قل له من أين هذا الثوب، فكان الثوب طويلا على ابن عمر فقصه ورقع به عمر بن الخطاب ثوبه، فقال سلمان الآن نسمع لك. سلمان رضي الله عنه من خيرة الصحابة. وأما صهيب، صهيب كفى أن نقول في مناقب صهيب أن النبي قال له رابح البيع أبا إيش؟ أبا يحيى، يعني هو أصارة أخذوه أهل مكة، فقال أدلكم على مالي ولكن اتركوني أذهب إلى محمد، فخرج من ماله كلية من أجل الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وبلال قد سبق الكلام عليه. المهم القصة هنا في مناقب الثلاثة أنه مر عليهم أبو بكر رضي الله عنه، وكان قد مر عليهم أبو سفيان، وهذا في فتح إيش؟ في فتح مكة قبل أن يدخل أبو سفيان الإسلام، فنظروا إليه تعلمون من أبو سفيان، مكة بأسرها أبو سفيان، فقالوا ما أخذت السيوف ما أخذها من عدو الله. فلما قال لما قالوا ذلك قال أبو بكر هكذا يقال لسيد قريش، إن نظرت نظرت إلى رقة أبي بكر، إن نظرت نظرت إلى أدب أبي بكر، إن نظرت نظرت إلى أخلاق أبي بكر. أبو بكر وإن كان قد أخطأ وخطأه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل عند أبي بكر هو إنزال الناس منازلهم، والأصل عنده التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث إلى ملوك العالم من أهل الكفر يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم، ينزل منزلته حتى يقبل دعوته. فهو أبو بكر يقول هذا سيد الوادي، هذا ملك مكة، أبو سفيان مكة كلها أبو سفيان، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقولون له هذا القول؟ فغضبوا على ما قالوا، فذهبوا لنبي صلى الله عليه وسلم فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لعلك أغضبتهم، ارجع فرضهم فإنك قد أغضبت الله جل في علاه. المسألة لا تأخذ من هذا الباب مكانة المؤمن عند ربه، مكانة المؤمن عند ربه، ولو كان المخالف من أعظم الناس وجاهة ومن أعظم الناس مكانة ومن أعظم الناس مالا ومن أعظم الناس يعني وجها عند الناس، المؤمن عند الله جل في علاه لا يدانيه أحد، لأن المؤمن هو الذي وحد ربه جل في علاه، هو الذي خلقه الله لهذه القضية وهو يقوم بهذه القضية. فمكانة المؤمن عند ربنا جل في علاه، نظرنا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو أغضبتهم أغضبت ربك، لو أغضبتهم قد أغضبت ربك، فكيف لو كان الأمر فوق الإغضاب، لو كان الأمر فوق الإغضاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين مكانة المؤمن عند الله عند الله في علاه، عندما قال في الحديث الذي هو أشرف حديث عند أهل الشام، قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا يحسبن الولي الذي لا يعصي أو يكون ملكا يمشي على الأرض، الولي هو الذي غلبت حسناته على سيئات، هذا هو الولي، لكنها تتفاوت الدرجات والمنازل إلى درجات علا، لكن بداية الولاية تغلب حسنات على سيئات. لا يصح أن تقول بأن الولي هو الذي تمحضت الحسنات عنده أو أنه خلى من السيئات، هذا لا تجده بحال من الأحوال إلا في الملائكة. أما الولاية، ولذلك ابن تيمية يقول وليس شرطا من الولاية ألا يقع في الكبيرة دون الصغيرة، بل يقع في الكبيرة ويتوب منها، المهم أنه يتوب منها، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لكن ما زلنا مع مكانة المؤمن عند الله جل وعلا، وهو يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببت كنت سمعه. شوف انظر انظر إلى مكانته، كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، قال ولئن سألني لأعطينا. هذه مكانة المؤمن، السرعة في الإجابة، السرعة في الإجابة، وجرب تجد. إن توفرت الشروط وانتفت الموانع جرب تجد في التو واللحظة. قال ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن وما ترددت في شيء أنا فاعله. هذه التي تبين لك عظم مكانة المؤمن، وما ترددت، يا لله جبار السماوات والأرض يتردد من أجل مكانة المؤمن عنده، وما ترددت بشيء في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره وأكره مساءته. لذلك قال سلم يا أخي، قال أبي بكر لو كنت قد أغضبتهم ارجع فرضهم فقد أغضبت ربك، فقد أغضبت ربك. فلما ذهب إليهم وقال إخوتاه أغضبتكم، قالوا لا. طبعا هنا العلماء العربية يقولون لا، ليس من المسلم يقول لا يغفر الله لك، لأن حتى وإن انتوى غير ذلك فالصورة صورة إيش؟ نفي المغفرة له، لا ويغفر الله لك، لا أو لا واسكت قف ثم قل يغفر الله لك. قال لا يغفر الله لك يا أخي. قد يقال بأن الكلام فيه إيش؟ لمس. فين اسكت. قد يقال فيه لمس لأنه لما قال ما قال ما قالوا له يغفر الله لك يا أخي، قالوا لا يغفر الله لك إيه أخي. ده تصغير. ومن لوازم التصغير التحقير والتنقيص، صحيح ولا لا؟ لكن نحن نقول لا، التصغير له معاني أيضا. من التصغير إيش؟ القرب والأنس والرحمة والعطف. فقال لا أخي أنت أقرب إلى قلوبنا وأحب إلينا، لا سيما هو الذي ساعد هؤلاء في الإسلام، وأيضا هو الذي أعتق بلالا. فهو لما قالوا لا يا أخي أرادوا بذلك الأنس واللطف والقرب، يقولون أنت أقرب إلى قلوبنا فكيف نغضب منك. وهذا الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. انظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر بينه وبين عمر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رفع ثوبه فقال أما صاحبكم فقد غامر، فلما قص عليه القصة تمعر وجهه. فلما جاء عمر يعني نادما يريد أن يرى أبا بكر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت وقال صدقت، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. ولما جاء ربيعة بن كعب الأسلمي واشتد عليه أبو بكر وقال اقتص مني، قال لا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال لي اقتص فقلت لا، قال نعم، قال له لا قل يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك. فولى أبو بكر باكيا لمكانة أبي بكر عند الله جل في علاه. وأيضا هنا ظهرت منقبة عظيمة لمكانة سلمان وصهيب وأبو لال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الذي هو أعظم مخلوق وطئ التراب بعد الأنبياء والمرسلين وأكرم الخلق على الخالق بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر، مع ذلك قال له لو أغضبتهم قد أغضبت إيه؟ أغضبت الله. هذا عندي فيه قياس الأولى. لا لا لا، انت بقى طالما اتيت بها اتي بها كامله. انا اظن ان شاء الله ان انتم ستكونوا ائمه. نعم ما نعم، بس هو الكلام على انه النبي صلى الله عليه وسلم هنا الله عاتبه في الصحابه في امرين. الامر الاول عبس وتولى، صحيح ولا لا؟ هو عاتبه الله تعالى في الصحابه، عاتبه ايضا في ايش بقى؟ صناديد قريش. وهي دي هنا خسر الأول يأتي هنا في صناديد قريش، صحيح؟ والضعفاء الذين كان يجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا يعني قالوا له اطرد هؤلاء من مجلسك ونأتيك ايش المجلس. فماذا قال الله تعالى؟ ولا ماشي في الآية الأولى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدونه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا. والآية الأخرى ولا تطرد الذين يدعون ربهم ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من ايش مش فتطردهم فتكون. فانظر كيف الله تعالى عاتبه على الصحابه. فالغرض المقصود صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم مكانه عاليه عند ربهم جل في علاه. الفائده المستنبطه ولا مكانه المؤمن عند ربه جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال زوال الدنيا اهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. وكان ابن عباس يطوف وورد مرفوعا ويقول أنت الكعبة شرفك حرمك الله جل في علاه وعظمك وحرمت دم المسلم عند ربك أو عند ربنا أعظم منك. فإذا الثالثة مكانة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. من وين تعرف هذه؟ ها؟ قولهم يغفر الله لك يا أبا بكر وقرار مسلم ذلك. ها نعم ممتاز، إسراع أبي بكر إلى تصحيح الوضع تصحيح المسار. يعني هو رأى أنه قد أخطأ. وهذا النبيل ليس النبيل الذي لا يخطئ، قد يزل النبيل وقد يخطئ. ليس النبيل الذي لا يخطئ أبدا، من ذا الذي له الحسنة فقط من ذا الذي لم يزل قط. النبيل هو الذي إذا أخطأ اعترف بخطئه ثم تراجع ولسان حاله يقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. أن يكون رأسا في الباطل هذا الذي قال فيه الله جل في علا إيش؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم. أعوذ بالله من الخزلان. طيب بهذا كنا انتهينا من صحيح مسلم.